موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله. هذه دقيقة فقهية عنوانها متى يجب سجود السهو؟ ثلاثة، ودي آخر واحدة. احنا تكلمنا عن ثلاثة قبل ذلك، وهنتكلم عن السبب الرابع لوجوب سجود السهو، وهو إذا شك في عدد الركعات ثلاثة ولا أربعة فلم يدري كم صلى، وذلك أثناء الصلاة لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا، هنا حصل شك ثلاثة ولا أربعة مثلا، مترددا في كونه منها أو زائدا عليها، فضعفت النية فاحتاجت إلى الجبر بالسجود. وهذا لعموم حديث إذا إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس قبل ما يسلم. يعني هنا تنبيه مهم، وهو أن المصلي في هذه الحالة اللي حالة التردد دي بين أمرين: الأول أن يكون الشك بدون ترجيح لأحد الاحتمالين، ففي هذه الحالة يأخذ بالأقل ويبني عليه ويسجد للسهو. الحالة الثانية أو الأمر الثاني أن يكون مع الشك ترجيح لأحد الاحتمالين، يعني هو لا الراجح أن أنا فعلا صليت كذا وظاهر عنده كذا، فإنه يعمل به ويبني عليه ويسجد أيضا للسهو لوجود الشك في الحالين. وقد دل على ذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ننتهي من الأحوال التي يجب معها سجود السهو، والحمد لله رب العالمين.